हाँ Stove. This kind of a stove do they have? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئاتنا أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ما يضلل فهلا لا اله الا الله وحده لا شريك له سيدنا محمد عبده ورسوله اما بعد اين اتقوا الله وقل قولا سديدا أصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم بارك الله فيك جزاك الله خير خليهم يلبسوك ثوب طيب ولهم ثوب وقبعة من أجل أن تصير شيخا زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا أين الأخ النحوي أين هو أخونا النحوي أين هو فليقل ها أنا ذا نعم أين هو فيها شاهد النحوي ما هو زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا أنها تنصب مفعولين أحسن جزاك الله خيرا لا تجلس إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء إيش الشاهد فيه؟ اجلس كان هنا تامة وقد اكتفت بمرفوعها نعم إذا كان الشتاء إذا حصل أو حدث الشتاء نعم قم فاقرأ من أين وصلنا؟ إذا قيل لك من ربك اقرأ فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي ربّاني وربّى جميع العالمين بنعمه وهو معبود إذا الكريم معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته من آياته الليل والنهار والشمس والقمر مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات في أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب جزاك الله خير. استرع. نعم، فمن يقول أنا؟ من يقول أنا؟ نعم أنتم. هذا الأخ الورع. لا لا لا، هذا قم. أكمل. ماذا يقول؟ تفضل جزاك الله خيرا. نعم من يكمل؟ نعم ما لكم لا تنظرون إلي؟ قم أنت. أيوة. أكمل بارك الله فيك. أين وقف؟ وأنت أين كنت؟ كنت مسافرا؟ نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وأنا أيضا كنت مسافرا، أين وقف؟ نعم، وفي الحديث الدعاء هو العبادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. نعم تفضل اجلس جزاك الله خيرا. نعم قم. قم الذي رفعت يدك قم. ودليل الاستعاذة ايش قرأ؟ الاستغاثة قرأ، دليل الاستغاثة. نعم ومن السنة قلت في الذبح، قلت ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت، استريح بارك الله فيك. نعم الأصل الثاني، الأصل الثاني من يقولها أنا ذا؟ نعم قم قم. هذا الأخ الذي من سبها الصغير. نعم قم. ها ما هو من سبها من درج؟ درج هذه أين هي؟ نفسها هي قبل قدام السنة. تفضل. الأصل الثاني الإسلام والإيمان. وأولو العلم بالقسط لا إله إلا هو. نعم ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد إلا الله مثبتا العبادة لله وحده وحده لا شريك له في عبادته. ما اسمك؟ معاذ. معاذ حفظك فيه ضعف صح؟ ما رجعت اليوم؟ فما الذي حصل؟ تفكر في الأهل؟ لا ثبت إن شاء الله. لا بد من الحفظ المتقن. فاحفظ فإن كل حافظ إمام. والحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. فثبت لأن هذا الحفظ إذا تركته يومين أو ثلاث ذهب. ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. إن الحمار مع الحمار مطية فإذا خلوت به فبئس الصاحب. ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار. هذه بالمناسبة اجلس. نعم أريد أخا أخيرا يقرأ. قم أنت. قم. كيف؟ أيوة الثاني. لا اقرأ من قولي ومعناها. لا لا قل يا أهل الكتاب تعالوا. ولا نشرك به شيئا. نعم ودليل الشهادة. طيب نقف عند قوله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. غدا التسميع من هنا. طيب إن شاء الله بإذن الله. نعم أين وصلنا؟ في الإيمان. طيب السؤال عند من؟ نعم قم أنت. هذا هذا قم. الإيمان كم شعبة؟ بضع وسبعون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أحسنت، هذه شعبه، بقيت أركانه عند من؟ عندنا محمد. أين هو محمد جمجدي؟ أين هو؟ عندك أركان الإيمان كم عددها؟ ها؟ ستة، اذكرها. تؤمن بالله وملائكته، ذكرها ست صحيح؟ طيب اجلس. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب نبدأ الدرس إن شاء الله. قال أن تؤمن بالله، فضل سيد، قلنا الإيمان بالله يتضمن أمورا، يتضمن الإيمان بوجوده، أن الله عز وجل موجود. يدلك على هذا هذه المخلوقات، فإنها محدثة لا بد لها من محدث وموجد وهو الله عز وجل. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، يتضمن أيضا الإيمان بربوبيته وأنه رب عز وجل لهذا الكون، رب العالمين. وهذا يتضمن أمورا، أن يفرد في أفعاله، وهي الخلق والملك والتدبير، وأن تعتقد أن الله عز وجل له الخلق التام والملك التام والتدبير التام. يتضمن أيضا الإيمان بألوهيته وحده لا شريك له، أي أنه متفرد بالعبادة وأنه يعبد وحده لا شريك له، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه العبادة التي ينبغي أن يتقرب إلى الله عز وجل بها هي لله وحده لا شريك له، هذا يتضمنه الإيمان بالله، وأن تنفي الشريك والند عن الله عز وجل. يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، الأسماء الحسنى والصفات العليا، أسماء بالغة في الحسن غايتها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه، بالغة في الحسن غايتها، وصفات عليا، وهي لم تكن أسماء حسنى إلا وهي قد تضمنت صفات عليا، صفات عليا. وهذه الأسماء والصفات تعتبر توقيفية، لا يجوز إثباتها إلا بالكتاب والسنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أيضا ليس لها عدد محصور، دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود فيما يسمى بدعاء الهم والحزن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك، انتبه الآن، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا هنالك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب فهي ليس محصورة بعدد معين. فإذا قال قائل فماذا تقولون في حديث أبي هريرة إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة؟ فما الجواب؟ فمن يقول أنا؟ سؤال كبير. هم هذا الكلام قد يكون غير مقنع للخصم. لا يمنع أن يكون عنده غير 100، صح. إذن هي لا تفيد الحصر، لا تفيد الحصر. جزاك الله خيرا. إذن الإيمان بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به. فهنالك طائفتان، طائفة عطلت أسماء الله وصفاته، وطائفة أثبتت مع التمثيل، شبهت ومثلت. والحق ما هو؟ وسط بين طرفين، ليس الحق مع المعطلة وليس الحق مع الممثلة. المعطلة رد الله عليهم، ماذا قال؟ وهو السميع البصير العليم الخبير الحكيم، أثبت الله أسماء متضمنة لصفات. ورد الله على الممثلة فماذا قال؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال. فإذا وإن اشتركت الأسماء بين الخالق والمخلوق فلا يعني ذلك اشتراكها في المسميات. هذا حق. الجواب حق. فالله عز وجل وصف الإنسان بأنه سميع بصير، ومع هذا سمى نفسه أيضا سميعا بصيرا، لكن سمع الله لا كسمع المخلوق وبصره لا كبصر المخلوق. ولذلك نثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق به عز وجل. فإن الأسماء والصفات بحسب من تضاف إليه. فكما أنكم تثبتون ذاتا لله لا تشبه ذوات المخلوقين، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فهل أنتم إذا قلتم ذات الله تعتقدون أنها كذات المخلوق؟ الجواب سيقولون لا، لأنهم إن اعتقدوا هذا صاحوا بالكفر. فيقال لهم كما اعتقدتم أن له ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين فإن الصفات تابعة للذات، فاعتقدوا أن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. إذن أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن النقائص فوقعوا فيما هو أقبح، عطلوه عن الأسماء والصفات، فصاروا يعبدون إلها معدما من الأصاف ومن الأسماء والصفات كحال الجهمية. ولذلك الجهمية طائفة كفرها السلف لأنها كذبت القرآن، وحقيقة قولهم تكذيب القرآن. قالوا الأسماء سميع عليم بصير خبير، قالوا هذه مجاز ليس لها حقيقة، ليس لها حقيقة. وبعضهم قال أنها كلها أسماء إذا أثبتناها تقتضي تعدد الآلهة. إيش تعدد الآلهة؟ يعني إله سميع وإله آخر بصير وإله ثالث خبير وإله خامس عليم. طيب الإله الأول هذا سميع لكنه ليس بصير. هذه انظروا الذي يصد عن الكتاب والسنة ماذا يقع في عقله قبل أن يقع في علمه. فهذا هوس لا تقبله العجائب. طيب، فلذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية عظيمة في هذا الباب. وانظر ماذا قال مالك بن أنس للذي دخل عليه في المسجد في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، علت مالكا الرحضاء، أظن رحضاء هكذا، وتصبب عرقا من عظيم هذه المقالة. قال استوى، كيف استوى؟ فماذا كان جواب مالك؟ يا أخانا هيثم قم. أخوكم هيثم كان مختبئا. ماذا قال مالك للذي قال له كيف استوى؟ الله يجزيك خير، جزاك الله خيرا. عند جيرانك يا هيثم، تخير واحدا منهم. قوم يا عبد الحميد، قوم. لا تعلم؟ اجلس. نعم، تخير واحدا يا عبد الحميد. عمار قم. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من المسجد. انظر إلى تعامل السلف مع أهل البدع والأهواء، إنهم لا يحابون في دين الله عز وجل. هكذا هكذا. نعم، الكيف مجهول ليس معنى ذلك أنه ليس له كيفية، لكن ليس له كيفية نحن نعلمها. عرفتم؟ لها كيفية، لكن هذه الكيفية نحن لا نعلمها. عرفتم؟ نعم. ولذلك الكيف غير معقول، بمعنى أننا لا نستطيع إدراكه، لا نستطيع إدراكه. لا يحيطون به علما. طيب، إذن الإيمان بوجوده، ما الذي يدلك يا أخانا عبد المجيد على وجود الله؟ قم. سؤال كبير. العقل والحس، العقل والحس والفطرة والشرع، عندنا أربع: الشرع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والأدلة متوافرة. العقل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لو تأملت بعقلك عرفت أن لهذه الكائنات خالق، ولهذه الموجودات موجد. هكذا. طيب، هذا الشرع والعقل. الفطرة تدل على وجود الله. دلل وبرهن. هل الرجل الأعرابي في البادية يقر بوجود الله عز وجل؟ يقر ولو لم يرسل له رسول؟ ماذا قال ذاك الأعرابي؟ البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وبحر، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، كيف؟ عندك دليل آخر؟ قم. أخوكم أبو معاذ عنده دليل آخر. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، إذ الفطرة هي الإسلام. تفضل اقترب. كيف؟ نكتفي بهذا. طيب، جزاكم الله خيرا. قال: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. إذن طائفتان زلوا في باب الأسماء، ومن هما؟ قم أنت، أنت الذي ورائنا، قم. طائفتان زلت بهم الأقدام في باب الأسماء والصفات، فمن هما؟ فقط اجلس، اجلس. نعم، فمن يقول أنا؟ نعم، قم. طائفتان المعطلة والمشبهة، صح، والمعطلة تحتها الجهمية، وتحتها المعتزلة، وتحتها الأشاعرة، وقف على هذا ممن عطلوا كلا أو بعضا، عطلوا كلا أو بعضا، والممثلة هم المشبهة. نعم. طيب يا أخانا، جزاك الله خيرا. قالها: الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة ماذا يتضمن؟ أولا الملائكة من هم؟ تقدم هذا. من هم الملائكة؟ نعم، هل هو عالم مشاهد؟ قم أنت. الملائكة عالم مشاهد، عالم غيبي، هم من نار أو من نور؟ من نور. رأيتهم أنت؟ أتى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم عالم غيبي، خلقوا من نور، لهم قدرة على التشكل، صحيح. هل دليلا عنا لهم قدرة على التشكل؟ جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي جاء في حديث جبريل: دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف منا أحد. هذا من كان هذا الرجل؟ من الذي أخبرك أنه جبريل؟ ماذا قال؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. اجلس، جزاك الله خيرا. بقي السؤال الكبير، قم أنت، قم هذا الولد، قم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية أو لم يره؟ رأى. كيف كان؟ صفه لنا. اجلس. نعم، فمن يقول أنا؟ أنت يا بني، أنت هذا، قم. لا أعلم، اجلس. نعم، سؤال سهل هذا، أنت، قم. هذا الأخ لا تعلم، اجلس عند أخيك، قم. أنتم أخوان هكذا، حديث متاع، هذه في قطع الغيار، هذا متاع كذا، له 600 جناح قد سد الأفق. أحسنت، جزاك الله خيرا. اجلس. ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وقد كنت أحيانا يضيق بها صدري. طيب أو لا؟ تريد تكتبون هذه الأبيات؟ أفيكم أحد يحب الشعر؟ فليرفع يده. إذن اكتبوا: ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وقد كنت أحيانا يضيق بها صدري. الأخيرة، ووسع صدري للأذى كثرة الأذى. وقد كنت أحيانا يضيق بها صدري. ما أدري. طيب، هذا الإيمان بالملائكة، بقي أن نؤمن أيضا في ملائكة الله عز وجل أنهم لا يستكبرون عن عبادته، نعم، ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولهم أعمال. يا عبد المهيمن قم، أعمال الملائكة كلها أعمالا واحدة، مجموعة من الأعمال أخبرنا الله بها. قل. جبريل عليه السلام موكل بالواحد، وهو أرفعهم، وهو سيد الملائكة، لأن الوحي حياة القلب. إسرافيل الموكل بنفخ الصور، هذا الذي نعلمه، وإن كان أخونا عبد المجيد قد بحث وأعياه البحث فلم يجد دليلا، فمن وجد له دليلا فليسعفه. ما مصير من رسب في هذه الدورة؟ هل يحضر الدورات الأخرى أم لا؟ يحضر، يحضر، الكل يحضر إن شاء الله، لكن هل سيحضر على أنه قد تقدم؟ لا، نعم، كي لا نظلم أحدا، من تفوق فستكون الدورة الثانية في مستوى، وهذا لا نمنعه إن أراد أن يحضر، لكن هل سيدرك؟ طيب، ميكائيل موكل بالقطر، مالك خازن النار، رضوان خازن الجنة، موكل ونكير إن صح الخبر، الموكلان بالسؤال في القبر. طيب، طيب، أعمالهم، منهم ملائكة سياحون، صح؟ صح أو لا؟ جاء ذكرهم في الحديث يلتمسون مجالس الذكر، وهنالك أيضا ملائكة يحفظون العبد، له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، ومن أعمالهم أيضا الذين يقومون بإعانة ملك الموت في قبض أرواح العباد، ومنهم حملة العرش، ويحمل عرشك، ويحمل عرش ربك يومئذ، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأيضا هنالك ملائكة يتلقون المؤمنين في الجنة، والملائكة تتلقاهم من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهنالك ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته، نعم صحيح، نعم، ورقيب عتيد الذين يحصون أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهنالك ملك الجبال الذي أراد أن يطبق الأخشبين على من؟ على كفار قريش، فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قم، لا تعرف، أين أبوك؟ أين أبوك؟ قم، مختبئ أخوك مراد اليوم، السؤال يقول: ملك الأخشبين قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ملك الجبال قال: لو أمرتني لأطبقت عليه من أخشبين، أي الجبلين العظيمين، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ يعبدون الله، لكن بقي قيد، ما ذكرت: لعل الله أن يخرج من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. أحسنت خان مراد، جزاك الله خيرا. طيب، إذن هؤلاء أعمال الملائكة، وهذا الإيمان بالملائكة يتضمن إيمانا بوجودهم، أنهم موجودون، وهو عالم غيبي ومخلوقون من نور. أن نؤمن بمن علمنا اسمه ومن لم نعلم اسمه، عرفتم؟ الذي نعلم اسمه نؤمن به على سبيل التفصيل، والذي لا نعلم اسمه نؤمن به على سبيل الإجمال. كذلك أن نؤمن بما علمنا من صفاته، فجبريل 600 جناح قد سد الأفق، نؤمن بهذا، ونؤمن بما علمنا من أعمالهم. طيب، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الكتب التي أنزلها الله عز وجل مع الأنبياء ومع الرسل، الكتب السماوية، ما دليلها من الكتاب؟ نعم، قل، قم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، صح. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وبرسوله ورسوله وبالكتاب الذي نزل على رسوله. نعم، قم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فيه دليل على أن كل الشرائع الأولى قد نسخت بالقرآن، لأنه هو المهيمن على هذه الكتب السماوية، فكلها كتب قد طالها التحرير: الإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كلها لم تكن دينا ولا شريعة، لقول الله عز وجل: ومهيمنا عليه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء وختم المرسلين. تفضل. طيب، وهذه الكتب قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكنهم اتفقوا في الأصل العظيم الذي جاء به الأنبياء والرسل، فما هو هذا الأصل العظيم الذي دعا إليه أنبياء الله ورسله؟ فمن يقول أنا؟ نعم، قم أنت، قم. نعم، قمت أنت. هو توحيد الله عز وجل. أحسن. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جزاك الله خيرا. أين إخوان؟ موجودون؟ طيب، يتضمن الإيمان بالله بالكتب الإيمان بما صح من أخبارها، وما صح من أخبارها يصدقه شريعتنا. فشرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاءت شريعتنا بموافقته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الشاهد إذا جاء في شريعتنا ما يضاد الشرائع الأولى فالعمل على شريعتنا. ولذلك من أجوبة بعض أهل العلم فخروا له سجدا، قالوا: هذه كان سجود تحية وهو من شريعتهم، عرفتم؟ فإذا المعول في الشريعة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. رسل الله عز وجل منهم من قد قص الله علينا أمره، ومنهم من لم يقص، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإذا يتضمن أن نؤمن بكل رسول سماه الله عز وجل إيمانا تفصيليا، وأن نؤمن بكل رسل الله عز وجل الذين لم يسميهم لنا إيمانا إجماليا. طيب، الرسول من هو؟ هل هو نفسه النبي أم في تغاير بين الرسول والنبي؟ فمن يقول أنا؟ نعم، قم يا بني أنت، قم. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. ذكر هذا بعض أهل العلم. وعلى هذا أيهما أخص، الرسالة أم النبوة؟ الرسالة. قد يكون نبيا ولم يؤمر بتبليغ شريعة تخالف قومه، عرفتم؟ وعلى كل، كلهم قد أوحي إليهم، كلهم الرسل والأنبياء، لكن منهم من أوحي إليه بشريعة تخالف قومه فصار رسولا، ومنهم من لم يوحى إليه بشريعة تخالف قومه فظل على شريعة الأنبياء قبله. نعم، أحسن، جزاك الله خيرا. الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان أو أركانه أن تؤمن بأن رسالتهم حق من الله عز وجل، رسالتهم حق من الله عز وجل. فهل نحن نؤمن بأن التوراة من الله عز وجل؟ الجواب. وهل نؤمن بأن الإنجيل، التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، هل نحن نؤمن بأنها من الله عز وجل حق؟ الجواب نعم، لكن نؤمن أيضا بأن القرآن مهيمن على هذه الكتب السماوية، وأن هذه الكتب قد طالتها أيدي التحريف فحرفوا وغيروا وبدلوا. وهل هذا الأمر يحصل للقرآن أم قد حفظ؟ قم عند من؟ أنت، قم. القرآن حفظ أو قد تطوله الأيدي؟ حفظ. من الذي حفظه؟ الله عز وجل دليلك في لوح محفوظ بصورة البروج. اجلس، قم أنت. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب القرآن الكريم حفظه الله عز وجل من التحريف والتبديل والتغيير، وكم قد حاولوا أن يحرفه أعداء الإسلام ومع هذا ظل محفوظا بحفظ الله عز وجل. يبقى السؤال الكبير، فهل حفظت السنة؟ ها؟ كيف؟ حفظت أو لا؟ أنت تبدو خائفا، من أين أنت؟ من سرت؟ معك إخوة من سرت؟ أنت الوحيد من سرت؟ حياك الله، نسأل الله أن يفرج على إخواننا هناك وأن يأخذ هذا الطاغية أخذا قريبا. طيب استرح، السنة حفظت عندما؟ نعم، قم أنت. نفس الآية يستدل بها على حفظ السنة، وجه ذلك ولأن الذكر أيضا يشمل السنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طيب، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أحسن، فوكذلك ذكر وهو قد حفظ، لكن السنة يا أخانا وجد رواة ضعفاء وكذابين ووضاعين ودجالين وزنادقة رووا الأحاديث المكذوبة، كيف تقول حفظت السنة؟ أكشن. الإجابة ما لها؟ مهزوزة، وعلى قول مدعدع مهزوز. من أين أنت؟ اختر أخا زاويا يقوم. أين محمد العساوي؟ قم. السنة قد دخل فيها رواة دجالون كذابون وضاعون ضعفاء، كيف تقول السنة حفظة؟ اجلس، كلام طيب ومعقول أيضا. نعم، عندك يا عماد؟ قم. عندك جواب؟ ما عندك؟ استرح. نعم، قم يا صاحب النظارة، قم. والضاعون ودجالون وضعفاء رووا أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف حفظت السنة؟ أحسن، الله عز وجل قيض لها زهابذة الحديث ينخلونها نخلا. نعم، يأتي على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. لا بأس، صبر، استريح، جزاك الله خيرا. إذن قلنا نؤمن بأن رسالتهم حق من الله، وأن القرآن مهيمن على، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. دليلك على أنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين عندما قم؟ من أين أنت؟ سبها، تفضل. الأخ يقول هنا، قد يظن الأخ أنك تقصده بالأبيات التي جاء ذكر الحمار فيها. لا، ما نقصد، أعوذ بالله، لا، لقد ذهبت بعيدا. لا، إنما ذكرت هذا في سياق إيراد بعض الأبيات. إخواننا طلبة العلم فضلاء جزاهم الله خيرا، ولا يمكن أن نقصد هذه المعاني أبدا ولا في الخيال. نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أحسنت، أحد الدجالين في هذا العصر ادعى النبوة وقال خاتم النبيين، يعني الخاتم الذي في اليد. ها؟ قدياني، قدياني أحمد غلام ميرزا، دجال كبير. طيب، الرسل، النبي من هو؟ أوحي له بشرع الجواب وأمر بتبليغه، نعم، لقوم موافقين، هكذا الرسول لقوم مخالفين. نعم، في من قال؟ طيب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما المقصود باليوم الآخر؟ يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نعم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيه على أنه يوم القيامة يوم العرض على الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالإيمان باليوم الآخر من أركانه الإيمان بالبعث، لا بد أنك ستؤمن بأنك ستبعث بعد موتك. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. ففيه أن الناس سيحشرون إلى ربهم حفاة عراة غرلا. وأيضا لابد أن تؤمن، إن كنت تؤمن باليوم الآخر، بأن الخلق يحاسب يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، يرجع. هذا هو الكفر، أنهم يعتقدون أنهم لا يرجعون ولا يحاسبون. والمؤمن يعتقد إيمانا باليوم الآخر أنه سيعرض. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويتضمن أيضا أن تؤمن بالجنة والنار، أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار. الجنة جعلها لعباده المؤمنين، والنار جعلها جعلها للكفار. ولذلك من قال من المقالات الشنيعة التي تعزى إلى رابعة العدوية: إنني إنني أعبد الله ليس طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، حق هذا أم باطل؟ فمن يقول أنا؟ نعم، أن يقول أنا عند المتكئين على الجدر، كل أخ متكئا على الجدر عنده السؤال، قم. باطل. رابعة، العدوية تقول لا أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، باطل. باطل. الله وصف المؤمنين بأنهم يدعون ربهم رغبا ورهبا، وصف الأنبياء. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه الجنة ويستجير بربه من عذاب النار، وهذه رابعة العدوية تقول لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من النار. وهذا لا شك أنه ضلال، ولذلك قال أبو داود رابعة العدوية رابعة في الزندقة. نعم، اجلس. يلتحق بنا الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما يجري من بعد الموت. ما هو الذي يجري؟ نعم، عذاب القبر ونعيم القبر، الحياة البرزخية التي هي بين دار الدنيا ودار الآخرة. تؤمن بالصراط، وتؤمن بالميزان، وتؤمن بالحوض، عرفتم؟ وتؤمن أيضا بأن الشمس تدنو من الرؤوس، وتؤمن بشفاعة الأنبياء وبشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذه الأمور داخلة تحت إيمانك باليوم الآخر. طيب، نأخذ الدرس الذي بعد.